الو، السلام عليكم. ايوه يا باشا، مين معايا؟ انا بس كنت عايز اسال حضرتك سؤال. بس حضرتك بتكلمني انا؟ ما اكيد انا متصل بحضرتك، يبقى اكيد بكلم حضرتك. اللهم طولك يا روح، انجز انجز وقول عايز ايه. طب حاضر، انا بس سؤال بس هساله لحضرتك. يا عم انجز، ما تطولش في ام كلامك ده ومقدماته حاجه رخمه قوي. انجز، عايز ايه؟ هو لو حضرتك رحت اشتريت حاجة من سوبر ماركت يعني، والراجل جاب لك كيس الرز اللي حضرتك طلبته يعني، وطلع لك فوق الرف وبتاع وادهولك وكده، بتعمل ايه؟ عادي يعني، باخد الكيس واقول له شكرا وسلام عليكم وامشي. ايه ده، حضرتك بتقول له شكرا؟ عادي. طب ولو حد يا فندم جالك البيت وادالك هدية؟ في حد بيدي هدايا كده؟ انا بدي مثال بس لحضرتك يعني، لو حد جه ادالك هدية اكيد طبعا هبقى فرحان جدا واشكره وبتاع، وحاجه زي الفل جدا يعني. حتى لو الهديه ما عجبتكش يا باشا، بقليل الذوق لو ما شكرتوش يعني. يا راجل جاي بيديني هديه يعني. طب حضرتك ليه بتتضايق يا فندم لو انا بقول لحضرتك اعمل لايك على المحتوى اللي انا بقدمه؟ هو انت قاعد بتلف وتحكي لي وتشكي لي وتقول المقدمه الطويله العريضه دي عشان تقول لي اعمل لايك وبتاع ومش عارف ايه؟ طب مش عامل لايك عشان انت دمك تقيل على فكره، وقاعد تعمل مقدمه وما لهاش اي 30، مش عامل لايك وديسلايك اهو. ها ايه تاني بقى؟ يا مساء الفل والسعاده على كل مستمعين راديو في السكه، اهلا وسهلا بيكم، معاكم محمد جويلي وحلقه جديده من برنامج المحكمه. طبعا انا عارف ان الموضوع بقى يتعب شويه، الناس زعلت مني، انا اسف، انا اسف ان انا احرجتك قدام نفسك وبينتك قد ايه مدى الانا اللي جواك والغرور اللي جواك. حبيبي يا صديقي، انا بقول لك ثقافه الشكر، انا ما بقولكش اي حاجه. عايز تعمل ديسلايك لو الحاجه ما عجبتكش اعملها، اعمل ديسلايك لو المحتوى ما عجبكش، لكن بلسانك انت قلت لي لو حد اداني هديه حتى لو الهديه ما عجبتنيش هشكره، مش هقوله انت بتتسول، صح؟ مش هقوله انت جايب لي الحاجة دي عشان اقولك شكرا، عشان ليه الانا اللي جواك يا حبيبي؟ ليه شايف الامور كده؟ ما تشوف الامور ببساطة، ما تشوف الامور بشكل جميل، خلي الدنيا حلوة بدل ما تبقى سودة في وشك وفي وش اللي هقولك ايه. بس ربنا يهديك يا رب. وفي ناس كده اعوذ بالله من غضب الله يعني، عندهم الانا عندهم كبيرة جدا يعني، صعب. ما تعمل لايك يا عم انت، وهو تعملي لايك يا حاج، انا هفضل ارغي بقى معاكي بقى وارغي معاك وبتاع ومسلسلات وبتاع، واعمل لكم مقدمة وبتاع. اعملي لايك يا عم انت، احنا هنهزر مع بعض ولا ايه؟ الله، رغينا مع بعض 3-4 دقايق خلاص بقى، ندخل بقى في الحلقة ولا ايه؟ صباح الفل، عاملين ايه؟ يا رب تكون بخير دايما يا رب. حلقة النهاردة هي قصة حقيقية حدثت بالفعل في العراق الشقيقة، بعتتها لنا أختنا ريتا من العراق، وأعد الحلقة دي وكتبها بالصيغة بتاعتنا الكاتب محمد شعبان. بشكرك جدا يا محمد، كمان بشكر محمد علي على تصميم الغلاف، وبشكر الأخ محمد جويلي اللي هو أنا طبعا على الأداء الصوتي. بشكركم طبعا جدا على حسن استماعكم، مستني رأيكم، مستني اللايك بتاعكم، ويلا بينا نبتدي الحلقة. استاذ محمد، انا متابع ليك ولقناتك وانا من العراق. بالنسبه للقصه اللي انا هحكيها لحضرتك دي، فدي حصلت لخالتي، وخالتي حكيتها لي وقالت لي ان انا لها زي ما هي كده بالظبط. بتحكي خالتي وبتقول: انا عشت وتربيت مع عيله متوسطه المستوى، عيلتي اللي بتتكون من اب وام واربع اخوات بنات انا اصغرهم واخ ولد. اخوات البنات كلهم اتجوزوا ما عدا انا، لحد ما تقدم لي شخص وطلب ايدي للجواز. كان شخص مهذب ومحترم، عايش مع ام وابوه، ما كانش ليها رأي، لأن الرأي الأول والأخير كان لأبويا وأمي وأخويا اللي رحبوا جدا بالجوازة دي. رحبوا بالجوازة لأن العريس كان على خلق ومهذب زي ما قلت لحضرتك. وافقوا أهلي على الجوازة، وأنا من ناحيتي ما رفضتش، بالعكس أنا ارتحت له جدا، فرحت بالجوازة دي زي أي بنت عندها 16 سنة بتحلم تبقى ليها زوج وحياة مستقلة. وفعلا تمت الجوازة، وأنا اتنقلت من بيتنا لبيت جوزي، أو بمعنى أدق يعني بيت أهل جوزي، لأنه هو عايش زي ما قلت لحضرتك مع أم وأبوه، والمفروض أن أنا هعيش معهم في نفس البيت، نفس البيت اللي بيتكون من دورين. اتنقلت البيت أهل جوزي، ومن عند أهل جوزي بتبدأ الحكاية تتغير، ويبدأ الوضع يبقى مريب وغامض، ومن عند الغموض بتبتدي حياتي تتقلب. الغموض اللي كان بيحوط الأجواء في بيت جوزي وأهله، تحديدا مع والده القعيد اللي كان بيزوره كمية مهولة من الستات اللي كانوا بيطلعوا له غرفته اللي في الدور التاني، بس الستات دول لما كانوا بيطلعوا له كنت بشم روائح غريبة جدا جاية من الدور اللي فيه أوضة حماية، واللي بالمناسبة كان ممنوع ان انا اطلع ليها ابدا او حتى ادخلها نهائيا تحت اي ظرف من الظروف، زي ما كان ممنوع برضو ان انا ادخل أوضة حماتي اللي هي قصاد أوضتي من بعد صلاة العصر. والحقيقة لما كنت بسأل جوزي او حماتي ليه ممنوع ان انا ادخل يعني، ما كانوش بيردوا عليا، كانوا بيتوهوا في الكلام، ولاني كنت صغيرة فكنت بسكت، كنت بقول وانا مالي، ده أكيد خصوصياتهم وأكيد هم ليهم الأسباب يعني، ومسير في يوم من الأيام هعرفها. وكمان أقنعت نفسي إن الستات اللي بيزوروا حماية دول قرايبه وبيزوروه عشان هو قاعد وما بيقدرش يتحرك يعني. عدت أيام وأنا عايشة كافية خير شر زي ما بيقولوا كده، لحد ما بدأت الحاجات الغريبة تحصل، تحديدا يوم ما كنت نايمة على سريري بالليل أنا وجوزي، يومها صحيت على صوت خرفشة. فتحت عيني وبصيت على مصدر الصوت، مصدر الصوت اللي كان جاي من الأرض، تحديدا من جنب السرير من ناحيتي أنا. بصيت ناحية الصوت لقيت جوزي نايم على الأرض، استغربت، قلت بيني وبين نفسي هو إيه اللي نايمه النومة دي؟ هو أكيد هو اللي نام بمزاجه يعني، ما وقعش، لأن لو وقع من على السرير طبيعي هيكون وقع من ناحيته هو مش من ناحيتي أنا. بصيت له باستغراب وناديت عليه، هيثم هيثم هيثم حبيبي، ايه اللي منيمك على الارض كده؟ اول ما ندهت عليه حسيت بحركة ورايا على السرير، لفيت عشان اشوف مين بيتحرك، لقيت جوزي اللي رد عليا وقال لي ايوه حبيبتي انا نايم اهو جنبك. اول ما قال لي كده وهو نايم جنبي رجعت بصيت تاني على الارض، وهنا كانت الصدمة ان انا ما لقيتش اي حد نايم على الارض اصلا. معقول اكون بحلم؟ بس حلم ازاي وانا اصلا صحيه من النوم ومتاكده تمام التاكد ان اللي انا شفته ده هيثم جوزي وهو نايم على الارض؟ ازاي بحلم وانا كنت ناوي انزل من على السرير عشان اصحيه؟ وقتها جسمي فضل يترعش وفضلت قاعده على السرير وانا خايفه بحاول اجمع في نفسي شويه. اطمنت وشربت من الميه اللي كانت جنبي على الكوميدينو، هديت شويه على امل ان انا نام، لكن الخوف والرعب من الموقف اللي حصل لي ده خلاني فضلت قاعده لحد النهار ما طلع. ومع طلوع الشمس جوزي كان صاحي وقام عشان يروح شغله اللي المفروض ان هو بيروحه كل يوم الساعه 6 الصبح. قمت حضرت الفطار لجوزي وجهزت له هدومه، ما اتكلمتش معاه في اي حاجه عن الموقف اللي حصل لي بالليل، خفت احكي له عشان ما افتكرش اللي حصل، وكمان خفت لا يقول عليا ان انا كنت بحلم او يقول عليا ان انا مجنونه او بيتهيأ لي. فطر جوزي ولبس هدومه وراح على الشغل، وانا بعد ما سلمت عليه واطمنت ان هو مشي رحت اوضتي تاني، رحت عشان انام لان انا خلاص كنت تعبانه جدا بسبب قله النوم. فتحت باب اوضتي ودخلتها، لكن وقفت مكاني وانا مبرقه ومش مستوعبه اللي انا شايفاه لما بصيت على السرير ولقيت حد نايم. كان شخص نايم ومغطي جسمه كله بالبطانيه، كان شخص طويل جدا لدرجه ان رجليه كانت طالعه من تحت البطانيه. بس ازاي شخص نايم على سريري وانا عايشه مع حمايه القعيد اللي ما بينزلش من اوضته اصلا؟ وحتى لو نزل ما بينزلش لوحده، وحماتي اللي اكيد نايمه في اوضتها، وجوزي جوزي اللي انا لسه مودعاه من شويه وهو رايح شغله، امال مين اللي نايم على السرير ده؟ من غير تفكير لقيت نفسي بروح ناحيه باب الاوضه وبقفله بكل قوه. بعد كده طلعت جري على اوضه حماتي اللي صحيتها، حكيت لها على اللي شفته في الاوضه وانا مرعوبه. الغريب بقى كان رد فعل حماتي اللي قامت من على سريرها بهدوء جدا وبكل برود، قامت وراحت معايا على اوضتي اللي لما روحنا ما لقيناش اي حاجه غريبه ولا اي حد موجود، ده حتى السرير كان مترتب. بس السرير مترتب ازاي وانا اصلا ما رتبتوش؟ وقتها بصيت لحماتي وانا مستغربه وقلت لها بذهول، اقسم بالله انا متاكده من اللي انا بقوله، انا شفت حد نايم على السرير يا حبيبتي ما الاوضه قدامك اهي، مفيهاش حاجة يعني، استهدي بالله كده بس وادخلي نامي، لأن الموضوع واضح كده إنك بيتهيألك وده طبيعي، لأنك قلتلي قبل كده إنك مش متعودة تصحي بدري، فتلاقي الصحيان بدري اللي أنت مش متعودة عليه ده خلاكي تتخيلي حاجات مش موجودة. عموما ادخلي نامي يا حبيبتي وسيبيني أنا كمان أروح أوضتي عشان أرتاح وأنام. قالت حماتي كلامها ده وسابتني ومشيت، راحت على اوضتها وانا كمان سبت باب اوضتي مفتوح، وغصب عني من التعب دخلت نمت بارتياحية، لان انا اقتنعت شوية بكلام حماتي وحاولت ان انا اقنع نفسي ان كل اللي شفته بالليل ده تهيؤات. وان المشكله فيا انا، بس دي ما كانتش النهايه. والاحداث الغريبه ما وقفتش عند كده بس، مع مرور الايام كانت بتحصل لي حاجات غريبه كتير. كنت بشوف خيالات في اوضتي وفي البيت كله عموما، وكتير كمان كانت حاجات بتختفي وافضل ادور عليها ما لقيهاش، لحد بعد فتره لقيها ظهرت في نفس المكان اللي كانت موجوده فيه. حاجات كتير غريبه ملهاش اي تفسير كانت بتحصل في البيت ده، وده طبعا خلى تساؤلات كتير تحصل في راسي لحد ما حصل اللي حصل. في يوم من الايام بعد ما جوزي راح الشغل وانا نمت كالعاده بعد ما بيروح الشغل يعني، صحيت وقت العصر عشان اخلص احتياجات البيت من طبخ وغسيل وخلافه. قمت من النوم اكلت وبدات اغسل في هدوم جوزي، وبعد ما غسلتهم وجففتهم وكمان نشرتهم دخلت الحمام عشان اخد دش. لكن المصيبه ان انا لقيت الهدوم محطوطه في مكانها وكانها ما اتغسلتش من اساسه. ما اتغسلتش، واكبر دليل على كده ريحتها، وكمان الهدوم ما كانتش مبلوله وكاني اصلا ما شلتهاش من مكانها. بصراحه انا وقتها حسيت بخنقه وتعب، رجعت شغلت الغساله تاني وعدت غسل الهدوم وانا ببكي على اللي حصل لي وعلى اللي انا بشوفه، لحد ما فجاه شميت ريحه شياط او ريحه اكل بيتحرق، والريحه دي كانت جايه من المطبخ. دخلت على المطبخ جري، لقيت الغدا اللي كان محطوط على البوتاجاز بيتحرق من النار اللي كانت شغاله عليه. بس ازاي؟ انا خلصت الغدا من بدري ومتاكد ان انا طفيت النار من وقت ما خلصته اصلا، ازاي ده بيحصل معايا؟ قفلت النار وسبت المطبخ والغسيل ودخلت اوضتي وفضلت ابكي زي الاطفال، وانا بقول بيني وبين نفسي ازاي الاكل اتحرق وانا بنفسي طفي عليه النار، وكمان متأكدة ان حماتي ما خرجتش من اوضتها لان اوضتها كانت مقفولة وهي كانت جواها، وكمان ازاي الغسيل ابقى غسلاه ومنشفاه ونشره بايدي ولاقيه زي ما هو في مكانه؟ هو انا اتجننت؟ قطع بكائي صوت حماتي اللي كانت خرجت من اوضتها طبعا واكتشفت ان الاكل اتحرق، وبختني واتخانقت معايا خناقة كبيرة بسبب ان الغدا اتحرق. بصراحة انا وقتها سكت وما ردتش عليها ولا حتى دفعت عن نفسي. انا هزت لها راسي وخرجت من اوضتي من غير ولا كلمة، رحت على الحمام عشان اكمل غسيل وهي راحت على اوضتها. دخلت الحمام وهنا برضو كانت كارثة تانية جديدة. انا لقيت الغسالة شغالة لكن كانت شغالة على الفاضي، الغسالة فاضية ما فيهاش اي غسيل. وقتها رحت جري على المكان اللي بنشر فيه الغسيل وفعلا لقيت الغسيل منشور ومتنشف زي ما كان في الاول. يعني ايه؟ يعني انا مجنونة وبيتهيأ لي، ولا انا مش مجنونة وكل اللي انا بشوفه ده حقيقي وحصل فعلا؟ دخلت الحمام عشان اخد دش يمكن اهدى شوية واعصابي ترتاح. قفلت الغسالة لما دخلت الحمام وبعد كده قفلت الباب عليا، فتحت المايه الباردة وقفت تحتها بهدومي وانا ببكي، لحد ما فجأة سمعت صوت جاي من ورا باب الحمام. قفلت المايه عشان اسمع الصوت ده، صوت ايه وجاي منين؟ لانه ما كانش واضح بسبب صوت المايه. اول ما قفلت المايه وبصيت ناحية الباب شفت من تحت عقب الباب كده ضل او لا لا لا لا مش شيء، لا لا لا ده قط كبير واقف ورا باب الحمام وبيخرج منه صوت مزعج، ومع صوت المزعج ده كان في صوت حد بيتكلم بسرعة أو بلغة مش مفهومة. غصب عني حسيت برعشة غريبة في جسمي وقلت بتوتر مين على الباب؟ فجأة أول ما قلت كده لقيت المية اتفتحت لوحدها. وقتها أنا ترعبت وجريت ناحية باب الحمام اللي حاولت أفتحه كتير جدا لكنه ما كانش بيتفتح، وكأن في حد قافله من بره. بس ازاي والباب اصلا ما بيتقفلش من بره؟ فضلت اخبط على الباب بكل قوه لحد لما حسيت بحراره او بنفس سخن جاي من ورايا وكان في شخص واقف ورا ظهري على طول. انا بصراحه ما كانش عندي اي شجاعه ان انا حتى ابص ورايا ولا حتى اشوف مين اللي واقف ورايا ده. انا فضلت اصرخ واصرخ واصرخ وانا بخبط على الباب اللي ما كانش بيتفتح اصلا، لحد ما من كتر صراخي ورعبي غبت عن الوعي. فقت على صوت جوزي اللي لقيته بيصحيني. فقت لقيت نفسي نايمة على أرض الحمام اللي كان بابه مكسور وكان حواليا جوزي وحماتي. وقمت مفزوع فضلت أصرخ لحد لما جوزي هداني ودخلني الأوضة بتاعتي. هديت وبعد شوية حكيت لهم اللي حصل، لكن المصيبة كان رد حماتي اللي قالت يا بنت أنا ما خرجتش من أوضتي في الوقت ده، وبعدين الأكل ما اتحرقش من أصله. أنا خرجت من أوضتي من حوالي ساعة كده عشان أطمن عليك لقيتك نايمة في أوضتك. الساعة ساعتها كانت 7 مساء، وانا دخلت الحمام 4:30 العصر، يعني انا فضلت واقعة في الحمام ساعات ومحدش حس بيا. لا وكمان حماتي بتقول ان كل اللي شفته ده ما حصلش. كمل كلام حماتي جوزي اللي قال لي: انا رجعت من الشغل لقيت الاكل في المطبخ وما اتحرقش ولا حاجة، وكمان لقيت الهدوم بتاعتي مغسولة ومنشورة، بس انت ما كنتش في اوضتك، دورت عليك في كل مكان لكن ما لقيتكيش، فصحيت امي ودورنا عليك لكن ما كنتش موجودة في اي اوضة من اوض البيت. دورنا عليك كتير جدا لحد ما وقفنا قصادنا بالحمام، الباب اللي كان مقفول من جوه. كسرت الباب لاني توقعت انك جوه، ولما دخلت لقيتك واقع ورا باب الحمام ومغمى عليكي، فوقتك ولما صحيتي فضلت تصرخي. خلص جوزي كلامه وانا فضلت بصله وانا مش فاهمة اي حاجة، يعني كل اللي انا شفته ده كان خيال؟ طب واللي شفته في الحمام برضو كان خيال برضو؟ المهم هديت وجوزي وحماتي فسروا اللي حصل بان انا اعصابي تعبانة وان ده كان بيتهيألي مش اكتر، لكن انا ما كنتش مرتاحة والاحداث الغريبة ما وقفتش لحد كده وبس. لا لا لا لا، عدى كام يوم على اللي حصل لحد ما في يوم كنت بعمل حاجات كده في البيت بعد العصر كالعادة. وقتها عديت من قصاد اوضه حماتي اللي لقيتها مفتوحه، وده كان شيء غريب بالنسبه لي ونادرا ما بيحصل. الفضول خلاني ابص ناحيه الاوضه اللي لقيتها فاضيه تماما ومحدش فيها. قربت من الاوضه وركزت قوي لما شفت حاجه رايحه جايه جوه الاوضه. قربت اكتر وركزت مع الحاجه اللي اكتشفت انها ست عجوزه عماله تروح وتيجي في الاوضه شمال ويمين. لما ركزت معاها قوي لاحظت انها بتصغر لما بتروح ناحيه اليمين وبتتحول لقطه، ولما بتروح ناحية الشمال بترجع تبقى ست عجوزة تاني. الست دي ما كانتش حماتي، أنا متأكدة دي كانت ست شكلها مريب غريب، حتى لبسها كان اسود ومبهدل، كان شكله مرعب قوي. فضلت مركزة معاها لحد ما فجأة خدت بالها مني، بصت ناحيتي. لما بصت لي كان وشها مليان تجاعيد، كانت عينيها مش موجودة، ما كانت تجويفات عينيها فاضي. كل ده لاحظته في الشوية اللي أنا بصيت لها فيهم، لكن فجأة وأنا مبرقة لها باب الأوضة اتقفل بكل قوة. وقتها دخلت جري على أوضتي، فضلت قاعدة فيها مستنية جوزي لحد ما غصب عني نمت. صحيت من النوم وأنا مش قادرة أخد نفسي من غير سبب، لكن لما فتحت عيني عرفت السبب، السبب اللي مخليني مش قادرة أتنفس. أنا ببساطة كنت حاسة بكده لأن كان في كلب أسود كبير واقف على جسمي. كلب اسود كبير واقف على جسمي وانا نايمه، كان وشه في وشي بيقرب وشه المخيف مني اكتر. وقتها حسيت ان روحي بتتسحب مني مش قادره اتنفس، لحد ما اتمالكت شجاعتي كلها وبدات اقرا قران بصوت عالي. اول ما عملت كده الكلب اختفى تماما وكانه مش موجود. اللي حصل لي ده ما كانش حلم، وانا واثقه ومتاكده من ده، زي ما انا برضو واثقة ومتأكدة ان كل اللي بيحصل لي وشفته في البيت الغريب ده حقيقي، مش خيالات ولا تهيؤات ولا حتى احلام زي ما جوزي وحماتي قالولي. عشان كده خدت بعضي وخرجت جري من البيت ورحت البيت اهلي من غير حتى ما اقول لحماتي ولا اقول لاي حد ان انا مشيت. قعدت عند اهلي في البيت وما حكيت لهمش اللي حصل. كل اللي انا قلت لهم هو ان انا سبت البيت لان انا مش مرتاحة فيه. فاتت ساعات لحد ما جوزي جيب اهلي. في الاول زعق واتضايق ان انا مشيت من غير اذن اي حد، بس لما سالني سبت البيت ليه قلت له، قلت له ان انا مش مرتاحة في البيت ده من يوم ما اتجوزنا، انا بتحصل لي حاجات غريبة ولو فضلت كده هتجنن او احتمال اموت. وبعدين كل ما احكي لك على حاجة تقول لي تهيؤات وتقول لي ان انا نفسيتي تعبانة، وبعدين ليه كل ما اسألك على العادات الغريبة لابوك وامك ما تجاوبنيش لا انت ولا هي وبتغيروا الموضوع؟ انا عاوز افهم في ايه بالظبط فيكو، في ايه في البيت ده، وإلا مش هرجع معاك ابدا. وقتها هيثم بدأ يحكي لي ويقول لي: انا هفهمك وهحكي لك كل حاجة. ابويا كان بصحته من فترة كبيرة، ما كانش قايد، كان بيروح ويجي عادي جدا، حتى حياتنا كانت مستقرة وهو نفسه كان شخص طبيعي جدا، لحد ما تعرف على شخص غريب مش من بلدنا. الراجل ده كان دجال، كان بيحضر جن وعفاريت، وده كان واضح جدا علي من تصرفاته لما كان بيجي عندنا البيت. ما عرفش والدي كان مصاحبه ليه وازاي، بس صحوبيتهم دي ما كانش فيها ضرر، لحد ما الراجل ده مات. وبعد وفاته أمي لاحظت إن أبويا بدأت عاداته تتغير، أبويا بدأ يجيب كتب سحر للبيت، بدأ يخرج ويرجع بالليل وإحنا نايمين. أمي وقتها كانت لسه بتنام في الأوضة، الأوضة اللي فوق، لحد ما في يوم أبويا خرج وقت المغرب كده، ولما رجع ما تكلمش مع أمي ولا كلمة وطلع على أوضته. كان والدي شكله متغير، ما كانش بيتكلم كتير مع حد، وده كان عادي ونستحمله أنا وأمي عادي. بس اللي مش عادي هو إن أنا أبويا يعني لما رجع على البيت كان معاه كيس أسود كبير كان واخده معاه وهو طلع أوضته. يومها أمي كانت قاعدة في الدور اللي تحت، ما فكرتش تطلع تشوف ولا حتى تسأله مالك فيك إيه ولا أي حاجة ولا حتى إيه اللي أنت جايبه معاك ده، لأنها توقعت كالعادة إن هو هيزعق فيها. يعني كعادته في الفترة الأخيرة إنه بيقعد يزعق فينا على طول. قعدت أمي ساكتة لحد ما وهي قاعدة كده شمت ريحة وحشة أوي، ريحة كريهة جاية من الأوضة. وقتها أمي طلعت على الأوضة، ولأنها كانت بتخاف من أبويا يعني فما خبطتش على الباب ولا اتكلمت. أمي وقفت ورا الباب بس وبصت من فتحته عشان تشوف أبويا بيعمل إيه والريحة دي جاية منين. أبويا كان قاعد على سريره وكان حاطط قصاده كتاب، كتاب من الكتب اللي بيقراها. كان جنب الكتاب ده جمجمة البني آدم، وفي إيده كان ماسك ريشة نعام بيكتب بيها بحبر قصاده على الجمجمة. وقتها وقف أبويا عن اللي بيعمله وبص ناحية الباب وقال بصوت عالي لأمي: انزلي تحت وما تطلعيش تاني، وإلا هقتلك أنت وابنك. أمي بتقول إنها نزلت تجري لما أبويا قال لها كده بصوت عالي وبصوت مش بصوته، أو زي ما بنقول كده بلكنة مش لكنتنا خالص. كانت لكنة أشبه للكنة إن حد لسه بيتعلم لغة عربية. أمي فضلت قاعدة في الدور الأول ما طلعتش لحد ما نجيت من الشغل وحكيت لي على اللي حصل. وبعد ما حكيت لي قلت لها إنها مستحيل تعيش معاه في نفس الأوضة دي تاني. وفعلا من يومها وأمي بتنام في الأوضة اللي قصاد أوضتي، وأبويا زي ما هو عايش كده في أوضته. وأنا لما كنت بحاول أتكلم معاه كان بيزعق فيا، بيقول لي مالكش دعوة بيا وأنا بتصرفاتي، أنت ابني ومش من حقك توجهني ولا تقول لي أعمل إيه وما أعملش إيه. سمعت كلامه وسبت أنا وأمي في أوضته لحد ما فيهم صحينا على ريحة حريق، حريق جاي من أوضته. الناس اتلموا وأنا طلعت ومعايا الجيران على الأوضة بتاعته اللي لقيناها متفحمة تماما، مفيش أي آثار لنار، وكأن الأوضة دي كانت بتتحرق أو اتحرقت بالفعل من وقت كبير. وأكبر دليل على كده الرماد اللي كان على الحيطان والأساس اللي كان واضح إن هو اتحرق بالكامل. كل الأوضة كانت محروقة، لكن والدي كان نايم عادي جدا على السرير مش محروق ولا النار لمساه. كان مبرق لحاجة في السقف، وإيديه ورجليه كانوا ملففين حوالين نفسهم في علامة إكس، يعني إيديه كانوا على صدره وعامل بيهم علامة إكس، ورجليه كانوا متربعين وعامل نفس الشكل. طبعا أخدنا والدي ورحنا بيه على المستشفى، والحمد لله الدكاترة قالوا إنه هو كويس صحيا، لكن اتعرض لصدمة نفسية وعصبية بسببها مش هيقدر يتكلم ولا يمشي على رجليه تاني. طبعا كل الأهالي كانوا معانا، بس الغريب ان والدي لما خرج من المستشفى ورجع الاوضه تاني بدا يتحرك ويمشي، بس كان بيمشي في اوقات معينه وهو جوه الاوضه دي. دي كانت حاجه غريبه، والاغرب ان جدران الاوضه بدا يظهر عليها نجوم وحاجات غريبه بتترسم بحبر اسود وبتختفي تاني، يعني بتترسم لوحدها وبتختفي لوحدها. الجيران قالوا وقتها ان ابويا شيخ مبروك، وبداوا يتعاملوا معاه على انه دجال. بقوا بيقولوا من كل مكان في البلد، وانا عن نفسي حاولت كتير امنع ده، لكنه كان كل ما يتكلم معايا يقول ان انا لو منعته هم هيولعوا البيت. ولما كنت اساله هم مين كان بيقول لي الجن اللي واخد عهد معاهم واللي بيخلوه يقدر يقوم ويتحرك لما يجي حد من زمينه. عدت ايام واحنا تعودنا على الوضع ده، وامي بقت تقعد في حالها يعني في اي مكان، المهم انها ما تقربش منه خالص. محدش بقى يطلع له الاوضه دي الا بس امي اللي كانت اوقات يعني بتطلع له عشان تطلع له الاكل مش اكتر. انت حتى لو لاحظت ان هو ما حضرش الفرح اتحججنا بانه هو مريض. ابويا كان دايما سبب في تعبنا، هو كمان السبب في كل حاجه غريبه بتحصل في البيت. وقتها بصيت له باستغراب وقلت له انا بقى مش هرجع البيت ده تاني، ولو رجعت معاك هرجع على بيت جديد، بيت بعيد عن بيت اهلك ده. وفعلا وافق جوزي، وبعد شهر اخد لنا بيت وعشنا فيه لوحدنا انا وهو بس، والحمد لله ما بقاش يحصل اي حاجة غريبة. الحمد لله كمان اكتشفت ان انا حامل وخلفنا مولودنا الاول. حياتنا مشيت طبيعي جدا لحد ما في يوم جوزي جه من بره وهو بيبكي. لما سألته مالك قال لي ان والدته توفت في اوضتها، ولما راح شافها لقاها ميتة وهي مبرقة وبصل حاجة غريبة في السقف. طبعا جوزي بعد ما دفن أمه ما بقاش قصاده غير إن هو يهدم البيت ده بعد اللي حصل لأمه وينقل أبوه يعيش معانا، بس أبوه رفض، لكن هو صمم وفعلا خرج أبوه بالقوة وحرق كل محتويات الأوضة وهدم البيت بالكامل. جاب بيت مخصوص لأبوه فضل يرعاه هو وأخته، أخته اللي كانت متجوزة وعايشة في بيت تاني لوحدها، لكنها كانت بتروح لأبوها على فترات، بقت تروح هي كمان من فترة للتانية ترعاه عشان تشوف متطلباته زيها زي جوزي يعني. بس المصايب ما خلصتش لحد هنا. جوزي بعد ما هدم البيت وجات البلدية شالت الحطام بتاعه، ما بقاش طبيعي، بقى بيصحى كتير مفزوع من النوم، وكتير كان بيحكي لي ان هو بيشوف حاجات غريبة زي قطط بتمشي في البيت وقطط بيحلم بيها وحاجات تانية زي اللي كنت بشوفها بالظبط وكانت بتحصل لي لما كنت عايشة في بيت اهله. فاتت ايام لحد ما في يوم كنت نايمة في بيتي انا وابني، وبالمناسبة انا كنت حامل وقتها بمولودي التاني. جوزي وقتها كان في الشغل، بس انا فجأة صحيت على قبضة غريبة في قلبي. بس الاغرب هو ان باب البيت كان بيخبط لما صحيت. رحت ناحية الباب ولما فتحت لقيت زميل جوزي في الشغل كان بيبكي، بيقول لي ان ابو جوزي مات وان هيثم بعته ليا عشان اروح لهم والقي نظرة اخيرة على المرحوم. رحت معاه انا وابني على بيت حماية، بس لما رحت اكتشفت المصيبة. حماية كان قاعد جنب الخشبة اللي فيها جثة جوزي هيثم. ايوه هيثم هو اللي مات بسكتة قلبية في الشغل. وعشان محدش من زمايله يفزعني ودوه على بيت ابوه اللي كان قاعد بيبكي وبيقول لي لما شافني: سامحيني يا بنتي، سامحيني انا السبب، بس برضه هو ما كانش ينفع يهد البيت ولا يحرق الكتب. كان بيبكي بحرقة وانا كنت واقفة مذهولة مش مصدقة. انا متصدمتش لما زميل هيثم جالي البيت وكذب علي عشان ما يحصل ليش حاجة، بس صدمتي كانت اكبر لما شفت جثمان جوزي. جوزي اللي مات واتدفن وانا عشت في بيت اهلي تاني وسط حزن وهم. بس اقل من شهر عرفت ان حماية كمان مات منه لله. الله لا يرحمه ولا يسامحه. الله يرحم هيثم، هيثم اللي كل ليلة بشوفه في احلامي وهو بيبصلي ويبتسم. اما بالنسبه لنا فانا فضلت عايشه مع اهلي لحد ما خلفت ابني التاني، وادينا اهو لحد النهارده قاعده ما اتجوزتش. عشت حياتي كلها لاولادي اللي ربيتهم وعمري ما حكيت لهم عن اللي حصل ده كله، ولا عمري قلت لهم على جدهم. جدهم اللي من وجهه نظري هو السبب في موت مراته وهو السبب في موت ابنه. جوزي اللي مات بنفس الطريقه اللي ماتت بيها حماتي. اكيد لموتهم هما الاتنين سبب، واكيد في صله بين نفس سبب الموت ده. ما هو مش معقول كل واحد فيهم يموت بسكتة قلبية وبدون سبب. أكيد هما السبب، أكيد هما اللي قتلوا جوزي بسبب إن هو هدم البيت وخرج حماية منه وحرق كل متعلقات السحر بتاعته. بس أنا خايفة. أنت عارفة أنا خايفة من إيه؟ أنا خايفة عشان ابني الكبير دلوقتي بدأ يعمل حاجات غريبة، بدأ يقول إن هو بيشوف حاجات غريبة، بدأت أسمعه وهو نايم بيقول كلام غريب، كلام كله طلاسم أنا متأكدة. أنا خايفة ومرعوبة، خايفة ومرعوبة، نفسي حد يساعدني. أنا مش عارفة أعمل إيه. أنا خايفة أخسر ابني، أنا خايفة أخسر ابني زي ما خسرت جوزي. ساعدوني يا ناس، ساعدوني بالله عليك وقولوا لي أعمل إيه. وبكده تكون انتهت حلقة النهاردة، حلقة الدجال القعيد أو الشيطان القعيد، وهي قصة حقيقية حدثت بالفعل في العراق، والعهدة على اللي بعتت لي القصة. لو انت مصدق القصة قول انك مصدقها، لو انت شايف ان القصة فيها يعني حاجات زيادة او حاسس ان هي يعني مأفورة شوية قول لي انا حاسس ان هي مأفورة شوية. كل واحد لولا اختلاف الآراء لبارة السلع، ولكن الجن غريب، افعال الجن غريبه، يعني انك تحط حاجه وتلاقيها اختفت من مكانها دي بتحصل، انك تتخيل انك عملت حاجه وتكتشف انك ما عملتهاش دي بتحصل. هل ده وهم؟ هل دي تخيلات؟ هل دي حقيقه حصلت؟ هل الله اعلم. انا ما عليا الا ان انا جبت لكم قصه وقلت لكم الراجل محمد شعبان تعب فيها وعدها طبعا وكتبها وربنا يكرمه يا رب. وكانت جت لنا قصه من العراق الحبيبه والشقيقه، وقلنا لكم القصة. أتمنى أن القصة تكون عجبتكم. بشكركم شكرا جزيلا. لو أنت لسه جديد على القناة ما تنساش تعمل سبسكرايب طبعا، يعني خليك يعني جدع كده وعمل سبسكرايب. ولو أنت نسيت أنك تعمل لايك على الحلقة وعلى الشغل اللي احنا بنعمله، ياريت تعمل لايك وقول لي رأيك في الحلقات اللي أنا بنزلها الفترة ديت. وشكرا جزيلا ليكم. كان معاكم محمد جويلي وبرنامج المحكمة. سلام عليكم.